إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخباركم ايه مع الذكر؟ اظن كنتوا فاكرين المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن جزئيه الصوره الرهيبه اللي ممكن بتواجه الاخ بيشتغل في الدعوه لو هو ما ظبطش نيته واحتسبها على الله في شغله. ولما ذكرنا حديث الرجل الذي يلقى في النار فتنطلق أقتابه، أحشاؤه كلها تخرج فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيقول: ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. أكيد المفروض إن أنتوا حسيتوا المشاعر ديت، وأنتوا عندكم جزئية دلوقتي قدامكم خطيرة قوي، وهي جزئية إيه؟ جزئية إن أنا الآن سأتكلم بأسلوب دعوي عن الذكر. هل كل أخت من أخواتنا عاشت مع الذكر الأسبوع اللي فات؟ وأنا كده بقلب في الفايل بتاعكم، وأنا عدت ترتيبه تاني. والأخت أم خديجة بتقول اللي بيذكر ربنا ما هوش عايش، وقال جابت الأدلة. وبعد كده أخت سلسبيل بتقول اللي لو مش قادر تقاوم المعاصي ومش قادر تقع عليك بالذكر، وقالت الدليل. والاخت اللي هي مريم امة الودود بتقول لو عاوز تحس انك انسان متميز وعايز تحس بالتفرد عن اللي حواليك. فيا ترى النهارده احنا بنسمع بعض، هل احنا عشنا في احد الاخوات سال له انت ما انتش عايش؟ هل انت حسيتي ان ما انتش عايشه لما سبت الذكر لمده يومين متصل ما ذكرتيش ربنا؟ ولا الموضوع بقى بالنسبه لك ان انت بتجهزي كلمه وبتطلعيها على المنتدى وبنقولها مع بعض؟ دي يعني معلش انا هفضل اتك على الجزئيه دي قوي الايام اللي جايه مع بعض، اول كام اسبوع لغايه ما تحطوا على الران واي، على خلاص بقى تبقوا انتوا في طريق الانطلاق. ليه؟ لان الاول اللي بيبدا غلط، اللي بيبدا مع عنده الكاوتشات بتاعته حادفه 1 مللي، الواحد مللي دوت على اخر الطريق بيكون ايه؟ بيكون 2 كيلو. علشان كده دي اكبر مشكله بتواجهنا، مشكله ان الداعيه لا يستقي إيمانياته من اللي بيقوله، بيعتبر إن اللي بيقوله ده وظيفة. ولو تحول العمل لدين الله إلى وظيفة بنبدأ نفسيا ننهار داخليا. ليه؟ لأن اللي بيشتغل في الدعوة إلى الله أحيانا بيتضغط في التحضير وما بيلاقيش وقت لنفسه. فلو ما كانش بناءك أو عطائك بنائيا هتلاقي نفسك في الآخر إيه؟ يا عيني نفسيتك بتقع وقلبك بيقع وما انتش عارف تلم نفسك. ليه؟ لانك انت مش هتقدر انك توقع وتضيع الحاجات اللي انت بتحضرها وبتذاكرها. فعشان كده لازم كل واحده فيكم واخونا الشيخ محمد حميده لازم تعيشوا كويس جدا جدا مع الذكر وتستمتعوا بيه. انا ما عنديش اي مشاكل خالص ان انتوا تقولوا لي ادينا كمان اسبوع، لسه قلبنا ما امتلأش شوق للذكر في كل لحظه، لسه قلبنا ما هواش على طول قاعد يذكر ربنا حتى لو لساني ما ذكرش. لسه مش اول ما هيحصل بيني مفارقه ما بين قاعده مع واحده صاحبتي او مكالمه ممكن اتكلمها والذكر افضل الذكر. قضيه الذكر قضيه شوق الى الله، ذكر الله. تخيل كده لو انت قاعده جنب واحده صاحبتك ولقيتها تقول محمد محمد محمد محمد وهي سرحانه، وانت عارفه مثلا محمد ده خطيبها او محمد ده زوجها، هتقولي ياه ايه الحب ده؟ فتخيل كده لما انت تكوني قاعده في وسط جنب اخت وتلاقي شفايفها بتتحرك طول ما هي قاعده، طول ما هي قاعده اول ما تسكت تحرك شفايفها تاني. ليه؟ رجعت للمهنه الاصليه. فالاستمتاع بالذكر حاجه جميله قوي، وما شاء الله انتوا قلتوا كلام انا عدته تاني وبرتبته وبصيت عليه. ليه؟ لان كلام ينم يعني انا بعتبر ان كل واحده فيكم نموذج لانسان لشخصيه بشريه عندها ازمات مختلفه عني، فباخد خبرات من نفسيات تانيه انا بتعلم منها. فلما اخت مثلا تانية تقول ان ده عذاب، ان اللي بيبعد عن ذكر ربنا ده يعني انسان عايش في عذاب، واخت تانية تقول لو قلبك قاسي ومش قاسس بيه او مش حاسس بيه وحاسس بانك في غفله، شوف انا عندي ليك الحل واذكر ربك في نفسك. اخت تانية الغفله والانغماس في الشهوات حاسس ان انت ضايع، حاسس انت مش قادر. والاخت تانية تقول عايز صح الاسد اللي جواك، لو انت مش قادر اعرف ان المشكله ان قلبك ميت، تعالى نبي صحي نصحي قلبك، وقلبك هيقوم بالمهمة عنك لو ما انتش قادر. اخباركم ايه مع الذكر؟ انتوا عشتوا مع الذكر المرة اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، ولا الذكر بالنسبة لكم كان تحضير؟ راجع نفسكم بعد كده القطر هياخدنا وهنطير، وما عدناش هنقدر نوقف الوقفات دي. في البداية انا لسه يعني ايه بتعامل بنفسية الخوف على القلب، مش نفسية اني خلاص منهج وانا ملزم بحاجات اخلصها. وانتوا ما زلتوا بادئين مادة جديدة، اوعوا قلبكم يتسحب منكم ويتحول الى وظيفة. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف كم اخت من اللي موجودين جهزت الذكر على هيئة كلمة. كم اخت من اللي موجودين جهزوا الذكر على هيئة كلمة؟ السلام عليكم. الناس مش موجودة ولا ايه؟ مش سامعيني. انا بقول لكم كام اخت او اخ موجود جهز الذكر على هيئة كلمة؟ يلا يا جماعة، ما حدش بيكتب ليه؟ جميل. يبقى لسه الاخت امال لسه ما خلصتش. جوتو الله لسه عايزه شويه ترتيب. جميل. يا شيخ محمد، هو ممكن الفتره 15 دقيقه، من 10 دقائق ل 15 دقيقه؟ لا، انا عايز دلوقتي ان انا المفروض انا والشيخ محمد حميده في خلال ربع ساعه هنخرج من المنتدى، من الغرفه الصوتيه، ونسيبكم انتوا مع بعضيكم تبتدوا ان اختار عشوائي 4 اخوات هقول لهم يدوا الكلمه على هيئه كانها بتدعو اخت قصادها، او بتتكلم مع واحده صاحبتها عن قضيه الذكر. ايوه صوتي. مين تاني يا جماعه؟ بقيه الناس اللي معانا وهتكونوا فاتحين الغرفة ومشيتوا. خلينا نتفاعل مع بعض عشان خاطر نوصل ان احنا بعد كده الكلمة اللي هناخدها على الأقل تكون موجودة في الكشكول بتاعنا، كلمة متحضرة جاهزة انك تحفظيها. ولو هتعملوا جولة على النت، او هتعملي قعدة مع صحباتك وتكلميهم على حاجة عن الله، تكون عندك كلمة جاهزة. طب مين اللي جاهز؟ مين اللي جاهز الكلمة؟ أنا عايزين بقى كلمة متكاملة، يعني مثلا يعني تخيل كده، أنا مثلا بتخيل إن أنا بدي كلمة دلوقتي عن الذكر، فبدي مثلا بتكلم مع واحد وأقول له أخبارك إيه، عامل إيه؟ برضه الدخلة ما أنتوش هتدوا، يعني مش عايزين الدخلات بتاعتنا متخيلين أنتوا قاعدين في إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إن أنتوا تدوا درس في مسجد. لا، بتخيل ان انا داخل على واحد صاحبي وعايز بذكاء اخش دخله كويسه، فاكلمه اقول له والله يصدق الواحد يعني سبحان الله ربنا بيرحمه وبيهون عليه، وهو برضه مصمم ان هو يحبط نفسه. هيقوم قايل لي ازاي؟ هقول له يعني سبحان الله الواحد فينا مثلا بيكون ايه خارج الصبحيه، عينه تيجي مثلا على واحده غصب عنه، يجيب في سيره حد غصب عنه، يعني ما بيكونش ناوي يعمل حاجه وحشه، وسبحان الله على طول يقعد يقول انا كده وحش، وانا كده قلبي، وانا كده بعيد عن ربنا، وانا كده ربنا مش بيقبل اعمالي، ده انا لسه مصلي قيام ليل امبارح وقارئ وردي. فيقول لي طب يعني امال في ايه؟ امال ازاي؟ امال بقى ايه المشكله بقى؟ قلت له سبحان الله، طلعنا مظلومين يا عم. يا عم طلعنا يا عم مبهدلين نفسنا واحنا غلابه والله ومش وحشين. هقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا حديث ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه. ياه، يعني انت يعني انا عليا كتيبة شياطين؟ ده انا شيطاني لوحدي. ده الواحد بيبقى في رمضان ومعوش الا الشيطان بتاعه بس، وبيبقى يا ربنا العالم بحاله. فتخيلوا بقى لما يكون عليكوا كتيبة، او لو انا بكلم واحد تخيل انك انت حواليك كتيبة من الشياطين، كأن بقى الشياطين تملى تقول للشيطان اللي شيطانك، تقول له ده في واحدة جاية هي على اول الشارع، خليه يبص شمال، او خليه يفتح موبايله دلوقتي على النت، خليه يعمل، لو الشيطان يوسوس ليك عشان خاطر يغويك. فيقول لي الكلام ده يا عم جبته منين يا عم؟ هو يعني ممكن انا اكون كويس وكده؟ اقول له ده السيده عائشه، عارف السيده عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما في مره السيده عائشه غارت على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اقد جاءك شيطانك؟ هو شيطانك جالك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم، ومع كل إنسان شيطان. فقلت له: بس أجمل حاجة بقى تحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيسر لنا في الآخر وبيدينا الوسيلة اللي إحنا ممكن بيها نقدر نرتاح. هيقوم قايل لي: إزاي؟ هقول له: سبحان الله، تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يديك ذكر واحد تقدر بيه إنك أنت تنجو من كثير من المشاكل ديت. هيقول لي: ازاي؟ هقول له: يعني تعالى بص كده معايا، لو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاول ان الذكر دوت كانك بتستصحب الله معاك في كل شيء. لما يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه، اذا انت امتى ربنا هيبقى معاك؟ اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته، وان ذكرني في ملأ ذكرته، ذكرني ذكرته، ذكرني ذكرته. يعني الموضوع بقى ايه؟ بقى رايح جاي، علاقة مع الله سبحانه وتعالى. فتبدأ انك انت تستشعر معنى جميل قوي، معنى انسان عايش مع الله، معنى انسان مرتبط بالله. طب وبالنسبة للشياطين هنعمل معاها ايه؟ لا، ربنا بعت لك حاجة جميلة جدا. ايه؟ الشيطان بتاعك دوت انت لو ما تش قادر عليه، او الشياطين دي مش قادر عليها، بسيطة يا عم، نعمل ايه؟ هبعت لك كتيبة، كتيبة عشان خاطر تحرسك. كتيبة ازاي؟ كتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعث الله له مسلحة يتكفلونه من الشيطان. يعني إيه؟ يعني كتيبة مسلحة. ليه؟ لأن الشيطان بعث عليا سرايا. فعلشان كده إيه؟ طب استاذنكم لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة، افتح بس باشمهندس سعد علي. خلاص بس انا اقول عارفين بقى باشمهندس سعد، بس هو داخل عليا، افتح له بس الباب لحظة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعيننا كده؟ السلام عليكم. تمام. فاقول له يعني سبحان الله، ربنا بيقول لك ان كان انت جاي عليك كتيبة انا هبعت لك كتيبة. يعني انت يا عيني غلبان ونازل وما انتش ناوي الشر، وربنا بيقول لك انت فعلا في حواليك شياطين بتغويك. عشان كده لازم كل يوم الصبحيه تقول الذكر دوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، كان له عدل رقب ولد اسماعيل، وحط عنه 10 خطيات ورفع له 10 درجات، كل دي حسنات، وكمان وكان في حرز من الشيطان. طب اللي يقولها بعد صلاه الفجر، تلاقي ربنا بيقول لك انك لما تقولها 10 مرات بعد صلاة الفجر ربنا يكتب لك 10 حسنات، ويمحو عنك 10 سيئات، ويرفع عليك 10 درجات، وكان يومه كله حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. 2، قال 2، حرز ليك من كل مكروه وحرس ليك من الشيطان. شفت بقى؟ شفت انت ازاي يا عيني غلبان وفي الاخر الشيطان هو اللي بيضيعك؟ يبقى انت في حرز وفي حرس ومبعوت لك كتيبة، النص الحديث مسلحة من الشيطان. يعني انت قاعد يا عيني محاط من كل حتة بالشياطين، وربنا بيقول لك ذكر واحد بس هيخليك في الاخر مستمتع بحياتك وهادي ونفسيتك جميلة. ليه؟ لانك انت مطمن. انا عايز نموذج زي اللي انا عملته دوت. هل احنا النهاردة نقدر ان احنا ببساطة كده دوت كلمة دعوية من خلالها انت قدرت انك انت قدرت انك تخلي واحدة تحب الذكر؟ فده اللي انا كنت بطلبه، ان لو الاخوات يعني كانوا حضروا النهاردة، كنت اختار مثلا اخت مش عارف، الاخت مثلا بسمة ايمان، والاخت جوتو الله، الاخت ناهد، ويقولوا مثلا الثلاثة مثلا يقولوا كلمة بصوتية، وانا والشيخ محمد حميدة نخرج من الغرفة، بحيث انكم لو حضرتوا الكلمة فرق شاسع جدا ما بين تحضير الكلمة بصورة دعوية وتحضير الكلمة ورق وأحاديث متجمعين. نوع تاني خالص من أو أفق تاني خالص من آفاق التحضير، إنك تقعدي تجهدي نفسك في قضية الذكر في عرضها، وكل شويه تطلع لك افكار ودخله حلوه وكلمه تشديها وكلمه تقولي بيها تخليها تركز معاكي. فعايزين الوقت نشوف هل في حد حضر. يا اخوانا نعيد تاني، هل في حد حضر كلمته مجهزه؟ هل حد حضر كلمته مجهزه؟ أخت أم خديجة جاهزة ما شاء الله. مين تاني؟ لا انا المره اللي فاتت الاخت المفرقه انا قلت يا ريت كل اخت تجهز عشان هنخرج من الغرفه انا والشيخ محمد حميده، وهتقولوا انتوا كلمه صوتيه للي هختارهم بصوره عشوائيه، انا مأكد عليها جدا المره اللي فاتت، وقلت حتى في اول في المره اللي قبل اللي فاتت وانا بقول عرض الموضوع الفكره المتكامله ان انا هتكلم مع اداره المعهد ان هم يظبطوا الجو بحيث ان هنخرج وهيبتدي يتحضر يتقال الكلمات اخوات بس يسمعوا بعض. يعني دلوقتي كده عندنا الأخت ناهد علي والأخت أم خديجة، مين تاني؟ تقييم الكلمة أنا اللي أعرفه بس إن هنا الأخت آمال الأقصى هي اللي في الإدارة، وأظن في أخت كان اسمها روعة القرآن. يعني أنا يعني قضية التقييم بالنسبة لي يا شيخ محمد ما هياش هي المشكلة. يعني أنا قضيتي دلوقتي إن الأخت تبقى داعية مميزة. أنا لسه في سنة أولى ان الاخت تقعد وتذاكر وتمسك ورقه وقلم علشان تقول يا رب انا قاعده اتفنن في كيفيه الوصول الى كلمه دعويه تقنع الناس. اخوانا صدقوني انا عايز كل اخت فيكم تدي لنفسها نص ساعه تحضير كلمه. يعني انا بحضر وبدي دروس مثلا، فوالله العظيم الدرس اللي بقعد فيه نص ساعه غير الدرس اللي بقعد فيه ساعه غير الدرس اللي بقعد فيه ساعتين، فرق شاسع شتان ما بين ده وما بين ده. انك تتعبي وتقعدي وتفكري، طب مثل حلو قوي بتاع البنت اللي هي ساعه ما ضربناه المره اللي فاتت، ان البنت اللي بتخطب معيد تقول لو انت بقى عارفه فاكره البنت فلانه اللي كانت معانا اللي خطبت معيد، يا ترى هي كانت في اكثر امان واستقرار ولا لقيت ذكره مع ربنا على طول؟ فهي القضيه كلها ان سواء في القرآن او سواء مع الشيخ حازم او في الكلمات الدعوية انتوا محتاجين تدوا صفاء ذهني لمدة ساعة تركزوا في قضية الذكر. بعد ما الاحاديث ما شاء الله لو دخلت على المنتدى في اخوات كتبت الادلة كلها ما شاء الله استقصت الادلة بنسبة 80%. يعني ايه؟ يعني الفكرة في ان الادلة بقت موجودة، ينقصنا ان احنا فاتحين النت او فاتحين الشاملة واللفظ اللي يستعصي علينا نجيبه او نجيب شروح الحديث اللي انا اختاره يكون عمده. فعلى هذا الاساس بتبتدي انك تعرفي المعنى كويس، لان اكبر كارثه ان يعني ايه كل ما قلنا سبق المفردون، الناس على طول واخده المفردون اللي هم ذاكرين الله كثير والذاكرات، طب ايه لازمتها بقى؟ طب ليه ما ربنا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش سبق الذاكرون؟ زي القران ما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليش معنى قال المفردون؟ ليه لما اقول سبق الفهد ليه ما اقول سبق الفهد؟ طب ليه ما قلتش سبق الاول؟ ما الاول هو اللي كتب، هو الفهد اللي كتب. يعني انا لما اعمل مسابقه بين شباب واقول لهم الفهد هو اللي كتب، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول سيف الله المسلول، ايوه الفرود. يعني لفظ الفرود ده عندنا في الواقع لفظ بيتقال يعني لما يكون في شلل كده مثلا، واحد قبل ما يلتزم بقى وشلل اصحابنا فيقول بص الشله او شله يعني شلة احنا شلتين، فهي في الشله الثانيه فيها كام عيل فرود؟ لو دخلنا لعبنا معاهم ماتش هيبهدلونا. فقضيه انك يعني تاخذ من همه من امامك ان الله سبحانه وتعالى يجعل لنا طبقات ودرجات، فمش كل واحد شبه الثاني ومش كل واحد بايمانه القلبي هيسبق الناس اللي شغاله. مقياسنا مقياس عمل، احنا دين بيعتمد على انك ايوه لك بصمتك، ايه هو دورك، ايه هو جهدك. فيعني قضية الشياطين دي قضية يعني ما هياش، يعني احنا لما بنكلم الناس ان الذكر بيحفظك من الشيطان، يعني الشيطان دوت مش مجرد ان هو يعني ايه، يعني الشيطان ده معاك في كل حتة. الشياطين لو قعدنا لهم صراطك المستقيم، يعني في كل خطوة من الصراط هتلاقيه هو قاعد لك، مش خلاص مش على الصراط كله، لا لا كل الصراط كل الصراط هو قاعد لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيته فقال السلام عليكم، وعند الطعام قال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. الراجل اول ما دخل بيته قال ايه؟ قال السلام عليكم، خلاص مش الشيطان مش داخل. طب لما جاي ياكل قال بسم الله، يعني انا ولا ليه اقعد في البيت ولا ليه ياكل في البيت؟ لا مبيت لكم لكم ده جمع ولا مفرد؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. عارفين يعني ايه جمع؟ يعني ربنا يعني الاخت الفاضله اللي تلاقي هي وجوزها شايطين من بعض، او اللي تلاقي هي واخوها كانهم الشياطين بتتنطط في وشهم. حبيبتي انت اختي، انت عندك شياطين في البيت. اخونا الفاضل انت عندك شياطين في البيت. اقرا قران في سوره البقره في البيت، اقرا ميه عليها قران وحطها في اركان البيت. ليه؟ لان الشياطين حوالينا. فتخيل لما انت تعيشي اخت في مشاكلها الزوجيه كلها، قضيتك فيها انك انت تتخلصي من شياطين البيت نفسيا بقى ساعتها. ايه هي بقى، ايه هو يعني ايه هو المردود النفسي؟ هتطرطق لك ودانها. ليه؟ لان هي مخنوقه من المشاكل اللي في البيت، حاسه ان ابنها متعفرت. فعلشان كده يعني الشيخ مصطفى العدوي، كنا في لحظه درس الشيخ مصطفى العدوي، فاحد ابناء الاخوه يعني كان قاعد يتنطط قوي، يعني قاعد يلعب بقى يعني بص خوت يعني الشيخ كل شويه بص بص بص، قال هذا الولد الشيطان يوحي علينا. فالقضيه قضيه ان الشياطين ممكن تكون سبب في دمار حياتك، وانت يا عيني فاكر انك انت عندك مشاكل. فقضيه التعييش في القضيه يعني بالذات ذكر الله لا شريك له، ممكن الحمد لله حمده على شيء قدير. انا قسيت من قضايا يعني احساس اللي هو اللي انا احصن نفسي، ولما ما بحصنش نفسي كويس قد يعني يكون سبب في ايذائي في امور اخرى. فده بيخليني في الاخر عارف قيمه الموضوع ده. وكل واحده فيكم عندها ازمه وبتحس ان هي تصرفاتها مش طبيعيه في بعض اللحظات، وتلاقي نفسها مقصره في الورد على الناحيه الثانيه بتاع الاذكار، تعرف ان هي في مشكله. فقضية الذكر أيوة طوق نجاة. يا عيني أنتوا متبهدلين، يعني بعضكم مش متخيل. هو أنا ممكن أحد الإخوة كان عنده مشكلة وبدأ إن هو يعالجها بالمية، إن هو يغتسل بمية القرآن، ويغتسل بمية القرآن ويشرب مية بعسل بقرآن. يا عيني بيقول أنا لم أتخيل في حياتي إن أنا ما كنتش بقوم الليل عشان خاطر إن أنا محسود. يعني الناس مش متخيلة ان الشياطين خلاص. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. الشياطين يا عيني قاعدة تجيبك يمين وشمال وتهمز فيه وتهمز ليك وتفسد ما بينك وبين اهل بيتك. فهمزات الشياطين ديت يعني انت يعني جمع، مش م يعني مش مش يعني يعني قضية مش قضية مرة. وقلنا الحديث من شوية لكم، يعني كأن في كتيبة من الشياطين جوه بيتك قاعدة تخيل لك مراتك بصورة وحشة، وقاعدة تخيل لي زوجك تصرفاته وحشة. يعني ايوه يتربصون في تربص بينا. فلو عشنا في الخطر ده هتعرفوا قيمة ذكر لا اله الا الله. انا نفسي اسألكم دلوقتي، مين فيكم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر كل يوم؟ انا يعني نفسي اسألكم، يعني عايز نفسي كده احس ان يعني انا عارفين. انا كنت بكلم الشيخ حازم فبيقول لي ممكن الاسلوب اللي انا بتعامل معاكم بيه في قضيه ان انا املي بالاسم واشوف الاخوات اللي حضرت، قال لي فده ممكن بعض الاخوات اللي مش نشيطه تزعل، لانها تحس ان هي يعني هي كانت بتيجي تسمع وخلاص. ولكن انا وصلت في الاخر ان لو بقى في وسطكم، بالذات في موضوع الورش عندكم، انا لو نجحت ان انا اخلي في وسطكم 10 اخوات قلبهم منور بالذكر، قلبهم منور بالورد اللي بيقرأوه كل يوم، قلبهم منور بركعتين الصلاة اللي هم بيصلوهم في أي وقت أول ما يلاقوا نفسهم فاضيين، ده عندي أهم 100 مرة من إن الحضور يبقى كتير أو العدد يكون يعني بالكبشة كده. فهي القضية دلوقتي قضية مين فيكم اللي عايزة تعيش مع الذكر قبل خالص ما نحضر كلمة الذكر؟ مين فيكم اللي عايزة تستشعر معية الله وأنا معه؟ ربنا هيكون معاكي. لما ربنا هيكون معاكي هتقلقي على ايه؟ يعني استشعار معاني الذكر بتخليك عايش في نفسية الانسان المطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي معاذ، قال لا تموت قال ان تموت ولسانك رطب بذكر الله. لسانك طري كده بس مش بالميه، بالذكر. عايز حاسس ان انت عندك طباع سيئة، حاسس ان انت سلوكياتك مش حلوة، عايز وفي نفس الوقت عايز تبعث الى الله باعمال صالحه، اعمال جميله، وانت مش جميل، ربنا بيقول لك اذكرني. ازاي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بخير اعمالكم؟ اكيد خير الاعمال لن تاتي الا من خير العباد، وازكاها عند مليككم. اذكى عمل كده ذكي، يعني عارف يعني اللهم اتي في السنه تقواها وزكيها. في انسان نفسيته زكيه ما بيبصش النظرات اللي يعني في نظرات شهوانيه كده في الشباب، بتلاقي يحس ان هو عينيه انسان مش انسان نفسيته خبيثه. في اخوات تحس ان هي بتشيل وبتكيد وواخده بالها من كل حاجه، ولو فلانه عملت لها كذا تفضل طول الليل اعصابها تعبانه ومشدوده. اللهم اتي في السنه تقواها وزكيها، انت خير من زكاها وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم. يعني أعمال مقبولة، لأنها مقبولة هترفعكم. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. عارفين إيه هو إيه قيمة إنفاق الذهب والورق؟ قيمته إن هو بيعالج داء البخل. يعني الذكر دلوقتي هيعالج داء البخل عندك. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ده اسمه داء الايه؟ داء الخوف والجبن. يعني الذكر هيخليك انسان راقي، انسان مش جبان، انسان مش بخيل، انسان اعمالك متقبله عند الله ترفع بها درجاتك، وانسان ذكي النفس، انسان كريم. يعني ايه ده؟ كل ده مع الذكر. مع الذكر. يبقى انت دلوقتي خالص، ان احنا فدت الدعاء، احنا فدت تحضير كلمات، انت مش ناوي تذكري ربنا؟ ردوا عليا، انتوا مش مشتاقين انكم ما تبطلوش ذكر ربنا؟ انا عايزك من جواكي يعني تقولي لي، يعني تعيشي. ايوه المشتاقين، ايوه انا عايز لفظ واحد بس كده زي مشتاقين، لفظ ندمانين على كل لحظة فاتت. عايزين انا عايز احس ان انكم قلبكم انشرح بالذكر قبل ما نشرح، قبل ما نكون سبب في انشراح قلب الناس بالذكر. قولوا لي كده يا جماعه، انا عايز يعني عايز اللفظ الذي يعبر عن الشوق للذكر في قلوبكم. عازم على الذكر، هعزم خلاص على ان انا لا اترك ذكر الله. انا المفروض دلوقتي ان انا اسيبكم مع كنا قلنا الأخت ناهد علي وأختنا أم خديجة. إن شاء الله أخونا محمد حميدة يخرج ويخش وأنا كمان أخرج والأخت إن شاء الله. لا لا يا شيخ محمد خلاص بقى، وإن شاء الله هم عقبال ما يخلصوا الكلمة الشيخ أحمد طاهر هيخش إن شاء الله. وانا ان شاء الله الاخت امال او الاخت روعه القران اظن دولت من الاداريات بيبعتوا على الجروب بتاع الاداريين التقييم بتاع الكلمات مبدئيا. يعني انا ابقى سعيد جدا، انا مش قضيه التقييم ان احنا هم حلوين ولا وحشين، قضيه ناس دخلت سنه اولى دعوه، ناس قررت ان هي تنطلق الى الله للعمل في دين الله. انا اللي ان شاء الله المره الجايه واللي بعديها واللي بعديها مش هقول عشوائي كده وخلاص، هقول مين اللي محضر واختار من المحضرين، علشان خاطر ما يبقاش في بعض الناس خايفه او قلقانه ان ايه ان يبقى فيها احراج منهم. ولكن التحضير مش هقدر ان انا اتنازل عن التحضير، يعني احنا بينا بعدين الاسبوع اللي جاي دلوقتي، انا في 5 دقايق هنتفق مع بعض عن الكلمه الجايه امتى. خلاص. طب نحضر ازاي الاخت حواري الخلود؟ لا احنا هنحضر ازاي دي بقى؟ ممكن ترجع لي الدرس اللي قبل اللي فات، احنا اتكلمنا في التحضير. خلاص. المطلوب في المره القادمه هنحضر مع بعض موضوع ايه هتكلم فيه، ولكن دلوقتي متفقين ان شاء الله 10 دقائق للاخت ناهد علي والاخت ام خديجه هم اللي هيتكلموا ان شاء الله بعد ما الاخوات تتاكد ان انا خرجت انا واخونا محمد حميده. لحظة واحدة نختار بقى في الكلمات القادمة. الدرس اللي ممكن نحضره المرة الجاية، هننتقل لغرفة تانية الساعة 9 بالظبط مع الشيخ أحمد طاهر إن شاء الله. اللي تحبوا الدرس اللي يكون الجاي عن الاخوه في الله، يعني انا بصوا انا هكتب، محدش يكتب حاجه خالص بقى دلوقتي، انا هكتب الكلمات وانتوا تختاروا وانا برضو في الاخر اللي هقولها هنعمل ايه يعني؟ احنا ما تفتكروش يعني ان الموضوع ديمقراطيه يعني وكده يعني، بس يعني ايه نحسسكم كده ان انتوا اللي تختاروا. لا طبعا ان شاء الله يعني اللي انت هتقولوه اكتر هو اللي نختاره يعني. إيه الاخوه في الله. قيام الليل. الإيجابية. تلاوة القرآن. اختياري كان على أساس الأخوة في الله، هذا شيء يعني يعلم الله يعني ما أكنه في صدري لهذا الثغر من الدين، قضية الأخوة في الله، لأن من غيرها هنخسر كتير. قيام الليل ده بعد ما انا خليتك اخت ذاكره، اخت قلبك متعلق بالله ومرتبط بالله، بقول لك ايه يلا نرجع نخش على البند الثاني، قيام الليل الايجابيه، علشان خاطر بحس ان انتوا يعني احيانا بتفصلوا مني يعني. ما شاء الله المره اللي فاتت كانت ايجابيتكم عاليه جدا، المره دي انا حاسس انتوا خايفين يعني. بصوا يعني ايه يعني، معلش يعني ممكن اقول يعني ايه بدبس شويه وكلام من ده، بس ده ما يخليكوش كده، لا خليكي ايجابيه خلاص. ف خلاص يعني ايه باشمهندس سعد بيفكرني وانا مع دكتور حازم، فكنت ليا درس معاه درس عام يعني، فبقول له دكتور حازم انا مش حاسس ان مستوى تحضيري يليق بالناس. فقال لي احمد انت يعني، انا عايز اقول لك على حاجه، كنا قاعدين بقى مجموعه كبيره مع بعض، قال لي نجاحك وفشلك سواء. طبعا الناس بتقول في دي، قال لي انا بص سواء نجحت خير وبركه، فشلت هتخاف وهتتلم المره الجايه وهتحاضر، هتدي يعني هتدي غصب عنك خلاص. فهي قضيه انك لازم تدوا ولازم نيجي على نفسنا، هتفرحي في الاخر لما تحسي ان انا بضغط عشان خاطر انك تحضري. ايوه لحظه بقى، من الاول بقى، بصوا من الاول بقى، من اول بقى بعد الشيخ محمد حميده اللي عايز حاجه يكتبها. ايوه اكتبها. لا لا الاخت نوره اختاري حاجه واحده. اكتبه بسرعة وانا هطلع تاني بقى بالسهم عشان خاطر ايه اجيب كلامكم اللي انتوا عايزينه. خليكم ايجابيين. انا هعمل ايه الاربع عناوين دروس واقول لكم التصويت اللي انتوا عملتوه. ايجابية تلاوة القرآن. اللي عايز يضحك عليا يقول الاخوة على طول. انا كده بالنسبة لي اهم حاجة عندي الاخوة. جميل أوي، أستاذنكم بقى أطلع فوق تاني سريعا كده أقول لكم إيه؟ اللي يكتب مرة ما اللي يكتب مرة عشان أنا ما ركزش في الأسماء، اللي يكتب مرة ما يكتبش تاني. تلاوة القرآن. تلاوة القرآن هي الإيجابية. طب ما أنا هم كلهم كتبوا تاني يا باشمهندس. يبقى تلاوة القرآن، الأخوة في الله، تلاوة القرآن تاني، قيام الليل، قيام الليل، الأخوة في الله. بفرح أنا أول لما ألاقي حد بيتكلم بيقول الأخوة في الله. الإيجابية واتنين تلاوة القرآن. الإيجابية واحد، اتنين تلاوة القرآن، تلاوة القرآن متقدم، قيام الليل، قيام الليل تاني، تلاوة القرآن، الأخوة، الله، الإيجابية كده اتنين، إيجابية تاني، قيام الليل، الأخوة كده. الإيجابية 3 أصوات، تلاوة القرآن 5 أصوات، قيام الليل 5 أصوات، الأخوة 4 أصوات. يبقى احنا دلوقتي ما بين ايه؟ اختيار ما بين تلاوة القرآن وقيام الليل. أنا رأيي بقى اللي يفصل في الموضوع ده باشمهندس سعد. اختار باشمهندس. بسم الله والسلام والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا شايف يا جماعة إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الناس متحمسة جدا لموضوع تلاوة القرآن وقيام الليل، ولا سيما انه يعني في قاعده فقهيه مشهوره تقول الجمع اولى من الترجيح. يعني حبذا لو قمنا الليل مع قراءة للقرآن، نجمع الاثنين في واحد ويبقى ما شاء الله حاجة لا احنا تكمل بين حاجة واحدة يا شيخ. حاجة واحدة إن شاء الله بإذن الله، نتيمن عن الشيخ ونبدأ بتلاوة القرآن بإذن الله. توكلنا على الله، ان شاء الله المرة القادمة تلاوة القرآن. اول حاجة دور على الاقفال، يبقى وانت اول حاجة طبعا احنا بنحاول نجمع ايه، بنفكر بنجمع الاحاديث كلها، وطول ما انت بتجمعي الاحاديث خلاص هنعمل ايه؟ قاعدة مركزة، ايه اللي في الحديث ده فكلي بيه قفل في حياتي. يعني انت ماسكه حديث في فضل تلاوه القران، فبدات تلاقي ان هو خلاص ان هو اهل القران، يبقى انت كده النهارده انا بضمن ان انا دخلت ضمن بيت جديد. عارفين بالظبط كده لما اللي ايه اللي تتجوز من عيله مش عارف ايه بقت من اهل كذا، لا دي بقى الادخال اللي بيعيش مع القران يبقى من اهل القران، اهل الله وخاصته. فيعني ايه اللي هيفكر يفكر اول حاجه زي ما اتفقنا، اول حاجه الاقفال، اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلبي. يبقى النهارده اللي فيكم مزاجها وحش تضيفوها بقى على الذكر اللي انت قلتوها كمان، اللي فيكم مزاجها وحش يبقى دي قضيه مفاتيح القلوب، الذكر وقراءه القران. شفتوا بيت الاقفال بقى هي ايه؟ يبقى ايه؟ اللهم اجعل ربيع قلبي، يعني هنا لما اقرا القران كتير واقرب من القران هيبقى ربيع بالنسبه لي. يبقى انا كده عامل كده. شفتوا انتوا التكتيكين ازاي دلوقتي من الساعه؟ شايفين بقى كمان شويه منتظرين كلنا اخر ثلاثه ليه؟ عشان بقى تيجي بقى نلبس الهدوم الخريفي كده جميله، او نلبس بقى الهدوم الصيفي ونستمتع بقى بالجو ونعيش بقى جو جميل ما عدناش متأيدين ربيع. فهنبحث رقم واحد، هندور على الاقفال من الاحاديث. طبعا اجعل عطائك بنائيا، ده اللي احنا عملناه دلوقتي، ان احنا اخترنا ما بين تلاوه القران وقيام الليل، احنا اخترنا التلاوه ليه؟ لانها انتم محتاجينها. انتم متخيلين يا اخواتي يعني ايه؟ اخت منكم تكون مواظبة على الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل. الله أكبر، إيه ده؟ ده يعني حاجة في قمة السعادة. اللي يعني أنا لو أنا وصلت في الآخر إن أنا الأخوات بعتت وقالت أنا الحمد لله بعد الثلاث دروس اللي فاتوا دولت، أنا مش الناس، ما كنتش سبب بداية، لا أنا كإنسانة بقيت بقيم الليل وبقرا قران وبقيت انسانه بتذكر ربنا، يعني انا متاكد جدا انك هتيجي تقولي انا بقيت منوره، انا بقيت سعيده، بقى دماغي في السحاب، ما عدتش بقى قلقانه، ما عادش اعصابي مشدوده ولا شايل هم اي مشاكل من اللي انا عايشاها. ف هندور على الاقفال. رقم اثنين المصادر، هنجيب من الدروس، تيجوا بقى دروس قيام تلاوه القران للشيخ حازم، ليه درس اسمه لا مش القرآن غيرني، الدرس اسمه يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. طبعا بصوا الشيخ احمد طاهر عندكم حافظ دروس الشيخ حازم اكتر من الشيخ حازم حافظها صدقا يعني. فيعني بصوا الشيخ احمد طاهر ما شاء الله هيكرر لكم عند الشيخ حازم، الشيخ احمد جلال ودكتور عبد الرحمن الصاوي والشيخ محمد العريفي، تبتدوا انكم تجمعوا منهم نصوص ما شاء الله. الناس دي بتهتم بالنصوص، احاديث وايات وقصص، دكتور عبد الرحمن قصصه رهيبه. يبقى دي رقم اتنين المصادر، وطبعا على النت وعلى الشامله والايه والكلام ده. واهم حاجه تركزوا لازم تجيبوا لي المصادر في الاحاديث. بعد كده الكلمات، ايه الكلمات القويه؟ عايز بقى تختار الكلمات كده زي ربيع قلبي، ياه مزاجك وحش مشدوده بتشوفوا على طول كده، اكيد عندكم زي الولاد عندنا زي اصحابنا يعني الاستيتس اللي هي بتكون محطوطه في الفيس، حاجز هم يعني عيشه مش عارف ايه، ما الواحد قرفان امتى نموت، فتلاقي كده الحاله بتاعتك على الواتس بتاعت على النص الواتس تلاقيها على طول محبطه. فتشوفوا الستاتس بتاعت الناس دي، اكيد بقى لما تعيش مع القران والذكر وقيام الليل هتبقى اللهم يعني عارف، ولقد اخترت العنكبوت ولقد كنتم تمنون الموت. رقم اربعه كانت ايه؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. في صحابة كانت مشتاقة إن هي تموت، فلما الفتن جت اللي هي كانت ممكن يبقى فيها قتال وجهاد بعد كده أو إيذاءات، لأن الصورة طبعا عنكبوت مكية، ففي الآخر من كان يرجو لقاء الله مش مشتاق لربنا، مش ممكن الابتلاء اللي انتوا فيه في صدر الاسلام دوت اللي ممكن تتأذى وتموت بسببه يكون وسيلة لتسريع وصولك الى الله حتى تلقى الله؟ من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله الات. ففي ناس من كتر استمتاعها بمعية الله نفسها تموت، زهقت من الدنيا، مش عشان خاطر هموم الدنيا، ده هي عيشتها زي الفل، لانه اصلا اللي بيعيش مع الذكر والقرآن وقيام الليل ده ربنا بيفتح عليه في حياته بيكون في قمة السعادة، فعمره ما يطلب ان هو يموت الا لما يكون ايه؟ الا لما يكون فعلا مشتاق لربنا. إيه بعد كده نركز على القصص، الدكتور عبد الرحمن وبعض المشايخ بيهتموا بالقصص، ونختار المقدمة، وده اول حاجة، اول 5 نقط هنركز عليهم المرة الجاية من نقطة 6 لنقطة 9، دي بيبقى دورنا اثناء المرة الجاية بقى بنجهزهم للمرة اللي بعديها. انا كده بالظبط اللي انا شايفه ان كده في عقاب للاخوات اللي مركزوش معانا الاسبوع اللي فاتت في التحضير. انا ما بارهقتش واحده فيكم في التحضير الاسبوع اللي قبل اللي فات، ليه؟ يعني سريع كوبي وبيست وبتجمعوا من على النت والموضوع كان سهل، وانا كنت بساعدكم. بطلب منكم الاسبوع التاني انكم تقعدوا على المكتب وتركزوا، وتبداوا انكم تمسكوا الورقه والقلم وتعيشي كده بخيالك بعد ما تكوني الاسبوع اللي قبليه، يعني الاسبوع الاولاني بتجمعوا لي احاديث وبتعيشوا مع الذكر، الاسبوع التاني بتفرزوا عصاره المتعه التي استمتعتم بها مع الذكر مع الفهم الجديد اللي انتوا اخدتوه. فانتوا عشتوا لوحدكم اول اسبوع وتاني اسبوع اخدتوا فهم جديد، فالاسبوع التاني ده عايشين مع بعد ما عشتوا في الاسبوع الاولاني وبعد ما فهمنا فهم جديد مع بعض في الدرس التاني. فكان معادكم النهارده تقولي وانتم منورين بيه الذكر. عشان كده بطلب منكم انكم لو تقدروا تضغطوا نفسكم وتجمعوا لي كلمه في الذكر وتبعتوها لي على المنتدى ابقى سعيد جدا. ليه؟ لان انا يعني انتوا فتحتوا نفسي اول المره اللي فاتت، فجمعوا لي كلمه بسيطه في 10 دقائق. واه بقى لو اخت بعتت وانا الحمد لله طبقت الكلمه عمليا، اه الكلمه يا ام خديجه تبعتوها تكتبوها تبعتوها مكتوبه، بس انا اتمنى انكم تفرحوني صدقا، يعني انا اتعامل معكم بنفسيه ان انا ببقى سعيد لما احس انكم تتقدموا، يعني مش نفسيتي انا جاي اقول كلام وامشي. فاتمنى انكم تفرحوني، يعني العلاقه على المنتدى انك كتبت الكلمه وتكتبي في الاخر في اللي فتحتيها بفضل الله تم تطبيقها بصوره عمليه. اهم حاجه يعني ايه بصوره عمليه؟ يعني امسكت والدتك تقول لها ماما انا حاسه بسعاده رهيبه، تقول لك خير يا بنتي ده طول عمرك على طول حزينه وبتعيطي، لا لا لا يا ماما خلاص ما عادش، انا خلاص بقيت مستشعره معيه الله، ده انا خلاص بقيت سعيده. هتقول لك خير قولي لي ايه اللي حصل؟ تقولي لها كنت عايشه مع قول الله مع الذكر كذا وسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يا ماما احنا دفنينا في سنه بالحياه. فعلشان كده انا بطلب منكم انكم تعيشوا مع الذكر وتدعوا الى الله بالذكر، حتى لو مامتك او اختك او واحده زميلتك من اللي هم بيحبوكي اللي بتسمعها كتير، شيخ محمد حميده يعني انا راجل نحسبك ده ان شاء الله من اهل الدعوه، شوف مسجد جنبك لو متاح انك تدي في مسجد تدي فيها، لو عندك غرفه صوتيه تانيه تقدر انك تستاذن وتتكلم اتكلم. عايزين يا جماعه ننير من حولنا بعد ان انار الله قلوبنا بالذكر. ربنا يا رب يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خلاص كده يا شيخ محمد اتمنى انك انت تخرج دلوقتي من الغرفه، والاخت خديجه والاخت ناهد علي قدامكم 8 دقائق و8 دقائق بسرعه عشان الشيخ احمد طاهر هيخش على الغرفه الثانيه، يعني خليكم هنا عشان الشيخ احمد طاهر يخش على الغرفه الثانيه، يعني عشان هو كده كده عشان لو قلبتوا على ثانيه هيسمعكم، فانتوا خليكم على غرفه على هنا وانا بقى اخش على الغرفه الثانيه اكتب للشيخ احمد طاهر اعتذر عن ان انا هاخرهم 4 دقائق لانهم بيقوموا بتدريب عملي على الكلمات. جزاكم الله خيرا. محمد اتمنى انك تخرج يلا، وانا ان شاء الله هخرج حالا. السلام عليكم.